سمعت شيقول السائل: ما حكم التحاميل الشرجية بالنسبة للصائم أو المتوضئ؟ هل يفسد الصوم أو الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. التحاميل بالأسفل لا تفسد الصوم، لكن إذا تركها في الليل حسن، ولا الصواب أنها لا، التحاميل لا تفسد الصوم الأسفل.